بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد العمري في قرية قشطوخ مركز تلا في محافظة المنوفية، ونحن في احتفالية جديدة بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وفق عباده في هذه الرحاب الطاهرة في أداء صلاة المغرب، وأمهم في الصلاة الدكتور سيد نصار رئيس المساجد الحكومية والأهلية في أوقاف المنوفية، والذي يحدثنا في هذه الليلة تحت عنوان رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسالة. نعم أيها الإخوة المؤمنون، ما أجل مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد أرسله ربنا عز وجل لينشر دين الإسلام الدين الحق، ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نستهلوا هذا الاحتفال بالدستور الأسمى بالقرآن الكريم الذي يقول عنه صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معنا ومعكم قارئا في هذه الليلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقرآنا فرقناه قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا كان وعد ربنا لمفعولا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ولا تجهر بصلاتك ولا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله أكبر من كل كبير، بحقها يا ربنا لا تحوجنا إلا لك. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارو شيخ فاروق أحمد ضيف في مستهل نقلنا لهذه الإذاعة الخارجية في إطار احتفالات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بمولد خير البشرية صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في كل وقت وحين. ونحن معكم هنا في ساحة مسجد العمري في قرية قشتوخ مركز تلا في محافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، التلاوة السالفة التي استمعنا إليها من خواتيم سورة الإسراء خطاب وكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. تعالوا أيها الإخوة المؤمنون نحلق في بستان العلم والعلماء مع هذه الكلمة يلقيها علينا دكتور سيد نصار تحت عنوان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم والرسالة. الحمد لله صاحب العظمة والجلال، الواحد الأحد الكبير المتعال، والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وعبده ورسوله محمد الذي زكى الله به نفوس المسلمين وطهر قلوب المؤمنين وجعله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين. كانت ولادته فتحا وبعثته فجرا، حيث هدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة وأرشد به من الغواية وكثر به بعد القلة وأعز به بعد الذلة وأغنى به بعد العيلة. هو حبيب الرحمن وصفوة الأنام، لا طاعة لله إلا بطاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولا يتم الإيمان إلا بتحقيق محبته، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه والناس أجمعين. أعلى الخلائق أخلاقا وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا وأجودهم نفسا وأسخاهم يدا وأشدهم صبرا وأعظمهم عفوا، شرح الله صدره ووضع وزره ورفع ذكره وأتم أمره وأكمل دينه وأبر يمينه، ما ودعه ربه وما قلاه، بل وجده يتيما فآواه وضالا فهداه وفقيرا فأغناه، وخيره بين الخلد في الدنيا وبين ما عند الله فاختار لقاء الله. كرر لي مدائح خير المرسلين واشرح لي فضائله، كرر لي مدائح خير المرسلين واشرح لي فضائله، فكلما كررت تحلو عند سامعها، الله أكبر ما أحلى شمائله. والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيها المستمعون الكرام، في تاريخ البشرية كلها بروادها وصفوتها وقادتها لا تعرف حياة نقلت إلينا أنباؤها وحفظت لنا وقائعها بوضوح كامل وتفصيل عميم شامل كما نقلت إلينا وحفظت حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فكل كلمة قالها وكل خطوة خطاها وكل بسمة تألقت على وجهه الكريم وكل دمعة انحدرت على وجنتيه وكل نفس تردد في صدره، وكل مسعى سار في تحقيق أمره، وبالجملة كل شؤون حياته، حتى ما كان من خاصة أمره وأسرار أهله وبيته نقل إلينا بحروف كبيرة وبأوسق ما يعرف التاريخ الإنساني من التوثيق والتصديق. الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم رحل عن حياتنا منذ ما يقرب من 1435 عاما. ومع هذا فإنك حين تقرأ سيرته وتسمع تاريخه كأنك تراه حيا يمشي بيننا، وكأننا نعيش معه كل المشاهد التي نطالعها في سيرته. ولا عجب في هذا، فما دام الله قد اختاره ليختم به النبوة والأنبياء، ولتكون حياته منهاجا جليا واضحا لأجيال لا منتهى لأعدادها، فمن الطبيعي أن تكون حياته بكل تفاصيلها أشد تألقا ووضوحا من فلق الصبح ورابعة النهار. وحياة الحبيب محمد وشمائله ونتائج دعوته لا تستوعبها مجلدات ولا خطب في سنوات، فإن الرحمة تجيته، والعدل شريعته، والحب فطرته، والسمو حرفته، وتحقيق مصالح الناس عبادته. وهو صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة. وينبغي علينا ونحن في شهر مولده أن نقف كثيرا عند رحمته. لكن قبل أن نقف عند رحمة الحبيب محمد، لابد أن نعلم أن رحمة الواحد منا لأخيه الإنسان تكون بقدر قربه من الله. رحمتك لأهلك، رحمتك لجيرانك، رحمتك لأرحامك، رحمتك لإخوانك، رحمتك لبني وطنك بقدر قربك من الله. إن كنت قريبا من ربك كنت رحيما بمن معك، وإن كنت بعيدا عن الله كنت قاسيا على من حولك. ولذا جاء في الأثر القدسي الذي يرويه الديلمي والمستدرك عن أبي بكر الصديق عن سيد الخلق عن رب العزة: إذا أردتم أن تدركوا رحمتي فارحموا خلقي. إذا أردتم أن تدركوا رحمتي فارحموا خلقي. والحبيب كما تعلمون رحمة مهداة، ولا يسعنا ونحن في شهر مولده إلا أن نقتدي به، فنتراحم ونتعاطف ونتبادل، ويضحي بعضنا من أجل بعض حتى يحبنا الله وينصرنا على أعدائنا وهم كثرة. أيها الأحباب، لقد خاطب الله عز شانه وجل سلطانه حبيبه محمد فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وخاطب النبي الخلق أجمعين مسلمهم وكافرهم، فقال فيما رواه البزار والطبراني عن أبي هريرة وصححه الهيثمي: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. ورحمة الحبيب محمد هي رحمة الأقوياء الباذلين، ليست رحمة الضعفاء البائسين. وهي رحمة عامة في الرسول والرسالة، ورحمة شاملة لكل البشر بل للخلق قاطبة. وأولى الناس بالرحمة نفسك التي بين جنبيك. أعلن الحبيب محمد أن جانب الرحمة في شريعته أولى وأخير وأزكى من جانب العبادة. أن ترحم نفسك أو أن ترحم الآخرين فذلك أفضل من أفضل شيء تتعبد به الله عز وجل. ولذا بين الحبيب محمد فقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، رواه الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص. بل تتعدى رحمة الحبيب محمد البشر أجمعين إلى غير البشر، فقد نادى وأوصى بالرحمة بكل ذي كبد حتى ولو كان من البهائم. واسمعوا إلى ذاك الحديث والذي هو من أجد ما قرأت، حديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن معاذ بن أنس الجهني قال: كنت مع رسول الله فمر على أقوام قد وقفوا على دوابهم يتكلمون ويتحدثون، وهم راكب الدواب أوقفوها يتكلمون، فنادى النبي عليهم وقال لهم: كلوها سالمة واركبوها سالمة ولا تتخذوها كراسي تتحدثون عليها في طرقكم وأسواقكم، فرب مركوبة أكثر ذكرا لله من راكبها. رحمة الحبيب محمد والتي نحتاجها في أيامنا حتى تنتهي مشاكلنا وحتى يعود الأمن إلى مصرنا كنانة الله. ونحن في هذه الأيام المباركة التي تجلت فيها رحمة السماوات على الأرض بميلاد الحبيب محمد، نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا وأن يرحم مصرنا وشعبها وأن يحفظ شبابها وجيشها وأن يحفظ أعراض نسائها ودماء أبنائها وأن ينصر جندها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مصرنا ومن أراد فيها فتنة فأرنا فيه يوما كيوم أبي جهل يا رب العالمين. اللهم فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. آمين آمين برحمتك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. المتحدث الأستاذ دكتور سيد نصار، رئيس المساجد الحكومية والأهلية في منطقة أوقاف محافظة منوفية، ضمن فقرات هذا الاحتفال المهيب الذي نوافيكم به من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد العمري في قرية قشتوه مركز تلا في محافظة منوفية. أيها الإخوة المؤمنون، الفقرة الثالثة والأخيرة في هذه الليلة الدعاء إلى ربنا تبارك وتعالى. معنا ومعكم المبتهل الشيخ عفيفي محروس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه تعظيما وتشريفا وتوفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا رب. سيدي يا رسول الله، عجز اللسان عن الكلام بوصفكم، حار الخيال، حار الخيال وفاق ما يتصور. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، كم في الفؤاد لشخصكم حبا ووصفي فيكم متعذرا. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، لست موفيا وقف الثناء أمامكم متحيرا، لكن أقول لعل الله يجزيني خيرا بمدح محمد خير الورى. يكفي بأن الله، يكفي بأن الله في قرآنه قد أثبت الخلق العظيم الأنوار. يكفي بأن النور شغ شغاء لما دعا للعالمين وأخبر. يكفي بأن المسلمين توحدوا والمنهج القرآن نورا نيرا. يكفي بأن المسلمين توحدوا والمنهج القرآن نورا نيرا. هذا كتاب الله يحكم بيننا، فلنجتمع ولنتحد لن نكسر. نصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم كما عودنا أن نصلي عليه، فنقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بهذه الكلمات الواضحات من المبتهل الشيخ عفيفي محروس اختتمنا هذا الاحتفال الذي نقلناه لحضراتكم، وفي ختام ابتهاله ذكرني وذكركم وذكر كل محب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقول ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الإخوة المؤمنون، مرة أخرى نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد العمري في قرية قشتوه، مركز تلا في محافظة المنوفية. كل عام وأنتم بخير. لكم تحيات الزميل محمد الورداني وياسر علي وعمران علي من هندسة الهواء، ولكم تحياتي، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، شكرا للزميل أحمد نجم الذي كان معكم في هذه الإذاعة الخارجية، وغدا إن شاء الله تعالى وقبيل آذان المغرب يتجدد مع حضراتكم اللقاء. ننتقل بكم غدا إلى إذاعة خارجية لنواصل معكم احتفالات إذاعة القرآن الكريم بذكرى شهر مولد النور، ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجد جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة. القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى والمتحدث الدكتور عصام الروبي تحت عنوان الرسول مربيا ومعلما. أما الابتهال فالمبتهل الشيخ محمد علي جابين. كل عام وأنتم بخير.